الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر. نبتدئ فيه باب القياس بإذن الله عز وجل. نعم. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. قال الشاعر: يصف جراحة أو شجة إذا قاسها الآس النطاسي، أدبرت غذيفتها أو زاد وهي هزومها. قاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها. وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت كذلك في الأصل، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. ومعاني هذه الحدود متقاربة. وقيل هو الاجتهاد، وهو خطأ، إن الاجتهاد قد يكون بالنظر في عمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس، ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهد. وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسع، ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في اللغة. فصل في العلة. ونعني بالعلة مناط الحكم. وسميت علة لأنها غيرت حال المحل، أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم، وتنقيحه، وتخريجه. أما تحقيق المناط فنوعان، أولهما لا نعرف في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع. ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيقول: المثل واجب، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب. فالأول معلوم بالنص والإجماع، وهو وجوب المثلية. أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد، ومنه الاجتهاد في القبلة، فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد. وكذلك تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه، فليعبر عن هذا بتحقيق المناط، إذ كان معلوما لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور تستدل عليه بأمارات. الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جعل الطواف علة، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة. فهذا قياس جليل قد أقر به جماعة ممن ينكر قياس. وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا، فإن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه، وهذا من ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة كل شخص وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد. الضرب الثاني تنقيح المناط، وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. ومثاله قوله للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله، قال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال: أعتق رقبة. فيقول: كونه أعرابيا لا أثر له، فيلحق به التركي والعجمي، لعلمنا أن مناط الحكم إيقاع مكلف لا وقاع الأعرابي، إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى، ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر، لعلمنا أن المناط حرمة رمضان. وكون الموضوعة منكوحة لا أثر له، فإن الزنا أشد في هتك الحرمة، فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم في حد ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأفيف. وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم محترم، والجماع آلة الإفساد، كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص، وليس هو من المناط كذا ها هنا. ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين، فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل. والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط، وقد أقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده. الضرب الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، كتحريمه شرب الخمر والربا في البر، فيستنبط المناط بالرأي والنظر، فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبي، وحرم الربا في البر لكونه نكيل جنس فيقيس عليه الأرز. وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه. ابتدأ المؤلف هنا مباحث القياس بتعريف القياس في اللغة، وذكر أن القياس في اللغة هو التقدير، والمراد به معرفة مقدار الشيء، ومثل وذكر أن منه قول الإنسان قس الثوب بالذراع، أي إذا عرفت إذا مقداره وقدرته. واستدل عليه بهذا البيت. وهناك قول آخر في بيان معنى القياس في اللغة، أن القياس يراد به المساواة، يقال فلان يقاس بفلان أي يساويه. وقد وقع الاختلاف في القياس الشرعي من أي المعنيين أخذ، فبعضهم قال بأنه أخذ من معنى التقدير وهو ظاهر كلام المؤلف، وبعضهم قال ما هو مأخوذ من المساواة لأن الفرع يساوى بالأصل، وقيل بأن القياس الشرعي أخذ من المعنيين معا، وذلك لوجود معنى التقدير والمساواة في القياس الشرعي. وقد وقع أيضا بينهم خلاف في المعنى الحقيقي للقياس، هل هو التقدير أو المساواة أو هو مشترك فيهما. ثم ذكر المؤلف تعريف القياس في الشرع، فقال بأنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقبل أن ندخل في التعريفات التي ذكرها المؤلف، نرغب أن نبين مناهج العلماء في حقيقة القياس، فإن القياس اختلف العلماء هل هو من فعل المجتهد أو هو ثابت في نفس الأمر والمجتهد يبينه ويوضحه. وظاهر كلام المؤلف أن القياس من عمل المجتهد، ولذا قال حمل فرع على أصل، بينما رأى آخرون أن القياس ثابت أصالة سواء وجد المجتهد أو لم يوجد. ولذلك يقولون في تعريف القياس بأنه مساواة محل لآخر في حكم شرعي لتساويهما في علته. وأما المسألة الأخرى التي ينبني عليها اختلاف في التعريفات، فهو هل الحكم واحد في الأصل والفرع أو أنه مختلف. فطائفة تقول حكم الأصل واحد، وآخرون قالوا بأنه متعدد. ومنشأ هذا أن الأشاعرة لما قالوا بأن حكم الله قديم قالوا هو واحد، ومن ثم حكم الأصل هو عين حكم الفرع، بينما المعتزلة يرون أن الأحكام متعددة، وبالتالي يشيرون إلى هذا في التعريفات. وأما أهل السنة فهم يقولون هي واحدة بالجنس مختلفة بالعين، وبالتالي لا يقع عندهم إشكال في اختيار أي اللفظين، هل هو نفس الحكم أو غيره. وأما الأمر الثالث الذي وقع بسببه الاختلاف في التعريفات فهو الاختلاف في حقيقة العلة، هل هي مقتضية للحكم أو هي مجرد معرفة له. فالأشاعرة يرون أن العلة مجرد مشعرة بالحكم ومعرفة وغير مؤثرة فيه، وأما المعتزلة فيقولون بأن العلة مؤثرة في الحكم بنفسها، وأهل السنة يقولون العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله عز وجل لها كذلك. فإذا عرفت هذه المناهج عرفت التعريفات التي يذكرها المؤلف، ولذا قال في التعريف هو حمل فرع، فالحمل هنا من عمل المجتهد. وقوله فرع على أصل، قال بعض أهل العلم بأن هذا فيه دور، لأن الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة القياس، لأن الأصل والفرع من أركان القياس. وبعضهم قال بأن الفرع والأصل تعرف معانيها بلغة العرب وليست مما يتوقف فهمه على فهم القياس. وقوله بجامع بينهما أي بعلة، وكأن هذا فيه إشارة إلى منهج من يرى أن العلة مجرد معرفة أنها تجمع فقط. ثم نقل المؤلف تعريفا آخر على جهة التضعيف له، فقال وقيل أي في تعريف القياس بقول آخر، ولفظة قيل تشعر بأن المؤلف يرى تضعيف هذا القول. قال حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به على في الأصل، فهنا اختيار منهج آخر بأن حكم الأصل يخالف حكم الفرع، أنه حكم آخر لكنه يماثله. قال لاشتراكهما في العلة التي اقتضت كذلك في الأصل، اقتضتك على مذهب من يرى أن العلة مؤثرة في الحكم. وهذا التعريف قريب من تعريف، يعني هذا التعريف يسير على طريقة المعتزلة، وهو تعريف قريب من تعريف أبي الحسن البصري. ثم نقل تعريفا ثالث فقال بأنه حمل معلوم على معلوم، أتى بمعلوم للتحرز من ذكر الأصل والفرع لئلا يتوجه عليهما باعتراض الدور، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. فهذا التعريف هو تعريف الغزالي في المستصفى، وهو مبني على أن الإثبات والنفي أحكام، أن الإثبات والنفي أحكام متغايرة، وهذا صحيح، لكن كل منهما يجمعه أنه حكم. فلو قال في حكم لهما لكفى عن ذكر الإثبات والنفي، لأن الحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنهما. وهكذا أيضا في ذكر الجامع من جهة التفصيل بأنه قد يكون حكما وقد يكون صفة وقد يكون نفيا لهما، فإن ذكر كلمة الجامع تكفي عن هذا التفصيل، والغالب في الحدود أن يقتصر فيها على أقل لفظ. ثم قال المؤلف: ومعاني هذه الحدود متقاربة، يعني أنها تدل على معنى واحد، وهذا في مقابلة من سيذكر المؤلف قوله بعد ذلك بأن القياس هو الاجتهاد. وقد تقدم معنا بيان المنشأ الذي نشأ عنه الاختلاف في هذه التعريفات. ثم نقل المؤلف قولا بتفسير القياس بأنه الاجتهاد، وقد نقل هذا عن الإمام الشافعي وجماعة، واعترض المؤلف على هذا التعريف باعتراضين: الأول أن هناك اجتهادات لا تدخل في باب القياس، ومن ذلك النظر في العمومات وفي الدلالات وفي المفاهيم، فهذه ليست بقياس وهي اجتهاد، مما يدل على أنه يوجد هناك اجتهاد ليس بقياس، ومن ثم لا يكون التعريف مانعا من دخول غير المعرف فيه. أما الاعتراض الثاني فيقول بأن هناك من القياس ما لا اجتهاد فيه، فإن الاجتهاد ينبئ عن بذل مجهود، وهناك أنواع من القياس لا بذل للمجهود فيها لكونه قياسا جليا. وهذا فيه نظر، فإن الاجتهاد ولو كان قليلا يعتبر اجتهادا، ولكن المعول عليه في رد هذا التعريف هو الأول. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أركان القياس، فقال بأن القياس يتركب من أربعة أركان: الأول الأصل، وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشرع، والثاني الفرع، وهو المحل الذي نريد إثبات حكمه بإلحاقه بغيره من المحال، والثالث العلة، وهي الوصف الذي ثبت الحكم من أجلها في الأصل ويوجد في الفرع، وأما الآخر فهو الحكم الرابع أو الركن الرابع الحكم، والمراد به الحكم الذي نريد إثباته في الفرع لوجوده في الأصل، والمراد هنا الأحكام الشرعية، سواء كانت من الأحكام التكليفية الخمسة أو من الأحكام الوضعية الإحدى عشر التي تقدمت معنا. ومن أمثلة هذا في قولنا: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر، فالأصل هنا هو الخمر، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، والحكم التحريم. ومن أمثلة ذلك أن يقال: الصلاة على خمرة النخل جائزة، فيلحق بها الصلاة على الفرش بجامع أنها تفترش. فالأصل هنا الخمرة التي تصنع من سعف النخيل، والفرع هنا الفرش التي تصنع من القطن أو النايلون، والحكم جواز الصلاة عليها، والعلة أنها مما يفترش أو من الطاهرات أو نحو ذلك. ثم أشار المؤلف إلى طريقة المناطقة في القياس، فإنهم أرادوا بالقياس وضع مقدمتين بحيث يلزم منهما نتيجة. فقال المؤلف: فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح. قال: لأن القياس يستدعي أمرين، يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به، يعني لأن القياس في لغة العرب يحتاج إلى أمرين. يقال القياس في اللغة التقدير، التقدير لابد أن يكون هناك من شيئين، شيء يقدر بشيء آخر، وبالتالي القياس اسم لابد فيه من إضافة بين شيئين، وهذا المعنى اللغوي لا يوجد في معنى القياس عند المناطقة، فكان هذا دالا على أن طريقة المناطق مخالفة لمقتضى لغة العرب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا في أنواع الاجتهاد في العلة، وابتدأ المؤلف هذا بذكر حقيقة العلة. قد تقدم معنا أن الناس لهم ثلاثة مناهج في حقيقة العلة، فالأشاعرة يرون أن العلة وصف معرف بالحكم الشرعي غير مؤثر فيه، والمعتزلة يرون أن العلة وصف مؤثر في الحكم بذاته بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح، وبناء على قولهم بوجوب الأصلح. وأهل السنة قالوا بأن العلة تؤثر في الحكم بجعل الله عز وجل لها كذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. والعلة في لغة العرب قد اختلف في ما استنبطت منه، فقال بعضهم العلة الشرعية استنبطت من العلة التي بمعنى المرض، لأن العلة الشرعية تغير الحكم، وبالتالي سميت علة أخذا من العلة اللغوي من علة المريض التي تقتضي تغير الحال. وهناك من رأى أنها مأخوذة من التكرار، فإن التكرار في لغة العرب يسمى عللا، وذلك أن الحكم يعود مرة أخرى بعود علته، والعلل يراد به معاودة الشرب مرة أخرى. والأمر في هذا بسيط. ثم ذكر المؤلف أنواع الاجتهاد في العلة، والمقصود من ذكر أنواع الاجتهاد في العلة تحرير محل النزاع في مبحث القياس، فإن القياس قد وقع الاختلاف فيه هل يحتج به أو لا يحتج به، ومنشأ وتحرير محل النزاع بذكر أنواع الاجتهاد في العلة. وقد ذكر المؤلف هنا أن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: النوع الأول تحقيق المناط، والمراد بتحقيق المناط التأكد من وجود الوصف الذي يعلق به الحكم، التحقق من وجود الوصف الذي يعلق عليه الحكم، فهذا هو تحقيق المناط. وقسمه المؤلف إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هناك قاعدة قد اتفق عليها أو نص قد أثبت هذه القاعدة، وبالتالي يأتي المجتهد فيتحقق من وجود هذه القاعدة في فروعها، فهذا يقام من أنواع تحقيق المناط، وهو محل اتفاق على صحة إعماله والاستدلال به، وهو من ضرورة جميع الشرائع، لأنه لا يمكن أن ننصص على حكم كل فرد. ولذلك مثلا في قوله عز وجل يا أيها الذين، في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هنا نأتي ونقول فلان تشمله الآية وفلان تشمله الآية، ومثله في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإننا نأتي ونقول لفظة الناس تشمل فلانا وفلانا وفلانا، فهذا قاعدة كلية. ومن أنواع هذا إعمال العموم، فإنه تحقيق للحكم العام في أجزائه. ومثله ما ذكر المؤلف في قولنا يجب في حمار الوحش إذا صاده المحرم بقرة، لأن الله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، والبقرة مثل لحمار الوحش فتجب لأنها مثله، فكون المثل واجبا هذا معلوم بالنص والإجماع، وكون البقرة مثلا لحمار الوحش هذا بواسطة الاجتهاد. فهنا حكم عام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فطبقناه على فروعه. ومن أمثلة هذا أيضا في قوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذه قاعدة عامة تشمل جميع المواطن، حيث أوجب الله عز وجل الاتجاه في كل موطن إلى القبلة في الصلاة، فنقول وجوب التوجه إلى الكعبة معلوم بالنص، وكون هذه الجهة هي جهة الكعبة هذا يعلم بواسطة تحقيق المناط. ومثل هذا في تعيين الإمام والقاضي، فإن القاعدة الشرعية وجوب تعيين الإمام، فيأتي أهل الحل والعقد فيقولون فلان هو الصالح للإمامة. ومن القواعد وجوب تعيين قاضي يقضي بالعدل، فيأتي الوالي أو الإمام فيقول فلان يصلح للقضاء فأوليه القضاء. ومثله أيضا في صفة العدل الثابتة في قوله تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي القاضي ويقول فلان عدل فأقبل شهادته، وفلان ليس بعدل فلا أقبل شهادته. ومثله في مقدار الكفايات في النفقات، فإن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيأتي القاضي فيجتهد في بيان المقدار الذي تحصل به الكفاية في باب النفقات. وقال المؤلف فهذا من أنواع تحقيق المناط، والمناط المراد به الأمر الذي يعلق عليه الحكم. فهنا الوصف الذي علق عليه الحكم ثابت في النص، وإنما المجتهد يتحقق من وجود هذا المناط وهذا الوصف في فروعه وآحاده. وذكر قسما آخر من تحقيق المناط بأن يكون العلة معروفة بواسطة النص أو الإجماع، فيجتهد الفقيه في التحقق من وجود هذا الوصف في الفروع والآحاد. ومن أمثلة ذلك ما ذكره هنا في قوله في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل الطواف علة، فيقول المجتهد علة الطواف توجد في كذا وتوجد في كذا فنلحقه بالهر. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر في خلل الباب، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو البصر، فيأتي المجتهد ويقول هذه العلة وهي وصف البصر يوجد في أشياء كثيرة، منها النظر إلى البيت من خلال تعلية البنيان فيمنع من تعلية البنيان على الجيران، ويدخل في ذلك أيضا الاطلاع عليهم بآلات الكشف الحديثة، سواء بآلات التصوير أو بآلات التواصل والاتصال، فيمنع من الاطلاع على بيوت الآخرين لوجود هذا المعنى فيها. وهذا المعنى بعض أهل العلم قال بأنه قياس جلي، لأن كلمة القياس الجلي تطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول القياس المنصوص على علته كما ذكر المؤلف هنا، الثاني من معاني القياس الجلي ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، والثالث مفهوم الموافقة، سماه الإمام الشافعي قياسا جليا. فهذا النوع قد أقر به جماعة من منكري القياس ورأوا أنه دلالة لغوية يستدل باللغة عليها، وآخرون وإن أنكروا بقية أنواع القياس إلا أنهم أقروا بهذا وسموه قياسا. القسم الثاني من أقسام الاجتهاد في العلة تنقيح المناط، والتنقيح المراد به التنظيف والتخليص، يقال نقح أسنانه أي أزال ما بينها من بقايا الطعام، والمراد بتنقيح المناط بيان الأوصاف التي يعلق الحكم عليها والتفريق بينها وبين الأوصاف التي وردت في النص ولم يعلق الحكم عليها. إذن تنقيح المناط تخليص العلة من الأوصاف الواردة في النص وليس لها مدخل في التعليل. وعرفه المؤلف بأن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، أي إلى الوصف الذي يعلل به، فتقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في إثبات الحكم في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار، أي يجب إلغاء اعتبارها وعدم تعليق الحكم بها من أجل أن يتسع الحكم بحيث لا يتقيد بهذه الصفات. ومثل له المؤلف بكفارة الوقاع في نهار رمضان، فقال ومثاله قوله للأعرابي. قوله للأعرابي وردت لفظة الأعرابي في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل، والمشهور أن هذا الرجل ليس من الأعراب بل هو من أهل المدينة لدلالة قوله في الخبر والله ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال الذي قال هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. فهنا قوله للأعرابي، صفة الأعرابي لا مدخل لها في الحكم لأن الشريعة عامة في تكاليفها، فلقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي قوله قال هلكت يا رسول الله، هذا الوصف هل له مدخل؟ كونه قال هذا اللفظ لا مدخل له، لكن بعض أهل العلم استدل بهذه اللفظة على أن الكفارة تختص بالعامد دون الناس، قالوا لأنه لا يكون هالكا إلا إذا ثبت عليه الإثم، والإثم لا يثبت على الناس. الجمهور قالوا بأن الكفارة تجب على العامد وعلى الناسي، فقوله هنا ما صنعت أيضا كونه قد أفطر في عهد النبوة أو كون سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف لا مدخل لها في الحكم. فقوله قال وقعت هنا، هل هذا الوصف له مدخل في الحكم أو لا؟ قال أحمد والشافعي نعم له مدخل في الحكم، وبالتالي لا تجب الكفارة إلا على من واقع. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك لا مدخل لها، لأن الكفارة تجب عندهم على كل من انتهك حرمة الشهر سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب. فقوله هنا على أهلي، هذا الوصف لا مدخل له في الحكم، فلو وقع على جاريته أو وقع زنا فإنه يدخل في هذا الحكم. وقوله في نهار رمضان، هنا الجمهور على أن هذا الوصف معتبر، ولذلك قالوا بأن المواقع في القضاء وفي النذر وفي النفل وفي بقية أنواع الصيام لا يجب عليه كفارة، إنما تجب على المواقع في نهار رمضان. وكذلك قالوا بأن من لزمه الإمساك في نهار رمضان فواقع وجب عليه الكفارة، كمن قدم في أثناء النهار من سفر لزمه الإمساك بقية يومه، فإذا جامع في بقية اليوم قالوا وجب عليه الكفارة المغلظة. قال المؤلف فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف أي بإلغاء وعدم اعتبار ما علم، أي الأوصاف التي علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أن تلك الأوصاف لا مدخل لها في التأثير، بل هي أوصاف طردية. والأوصاف الطردية على نوعين، أوصاف طردية في جميع الأبواب مثل الطول والقصر، وهناك أوصاف طردية في بعض الأبواب دون بعض كالذكورة والأنوثة، وهناك طرائق أخرى لحذف الأوصاف والتعرف على عدم بناء الأحكام عليها، منها مثلا النقض، ولعلنا إن شاء الله نأتي إليها في مباحث القوادح. ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة والحنابلة والشافعية من جهة في إفساد حرمة الشهر بالأكل والشرب، هل تجب به الكفارة أو لا، رحمك الله. قال وقد أقر به أي بهذا النوع أكثر منكري القياس، ولذلك أجراه الإمام أبو حنيفة في الكفارات، مع أنه لا قياس في الكفارات عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما الضرب الثالث الذي هو تخريج المناط بأن يكون الحكم قد ورد بدون ذكر الوصف الذي يعلل الحكم به، فيأتي المجتهد فيستخرج الحكم الذي علق الشارع الحكم عليه. ولذا قال المؤلف وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، يعني لا يذكر العلة ولا يقرنها بهذا الحكم، فيأتي المجتهد فيستنبط المناط والعلة بواسطة الرأي والنظر. ومثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل، والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل. فهنا ذكر محل الحكم، وذكر الذي هو الأصل، وذكر الحكم ولم تذكر علته، فيأتي المجتهد فيجتهد في التعرف على الوصف الذي علق عليه الحكم. وهذا هو موطن الخلاف بين العلماء. ومثل له بتحريم شرب الخمر وتحريم الربا في البر، فيقول المجتهد الشرع جاء بتحريم الخمر فاستخرج العلة وقال هي الإسكار، على فرض أن الإسكار لم يرد الدليل بتحريم بجعله مناطا للحكم، فإنه قد ورد في الحديث كل مسكر حرام، لكن نحن نفرض أنه لم يرد هذا اللفظ. قال فنقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس، هذا على قول الحنابلة في علة الربا، والشافعية يقولون العلة الطعم. قال فيقيس عليه الأرز، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه، ولعلنا إن شاء الله أن نتباحث في حجية القياس فيما يأتي. بقي هنا شيء، وهو هل القياس قاعدة للاستنباط أو دليل مستقل؟ ظاهر عمل المؤلف أن القياس قاعدة لاستنباط الأحكام، لأنه لا يستقل بإثبات الحكم، بل لا بد من أصل يثبت حكمه بدليل آخر، وبالتالي هو طريقة للاجتهاد في النص، ولذا ذكره مع قواعد الاستنباط. بينما آخرون رأوا أن القياس دليل مستقل تثبت به الأحكام، ولعل طريقة المؤلف هنا أرجح لعدم استقلال القياس بإثبات الحكم حتى يكون له أصل يثبت عليه. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، المناسبة قد تكون في النص، بأن يكون هناك وصف مناسب لتشريع الحكم. مثال ذلك مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا السرقة وصف مناسب لتشريع حكم القطع، فهذا مناسبة. والإخالة وقع فيها اختلاف، منهم من يقول الإخالة هي المناسبة المستنبطة، هي المناسبة المستنبطة، وحينئذ تكون أحد أفراد طرق تخريج المناط، لأن تخريج المناط قد يكون بالدوران، قد يكون بالسبر والتقسيم، قد يكون بالشبه أو الطرد عند من يقول بهما. أعد سؤالك. نعم، لا، التخريج هناك على أربعة أنواع، قد يكون بطريق الاستقراء، وقد يكون بطريقة القياس. الاستقراء يكون تتبع جزئيات لاستخراج قاعدة، وقد يكون بطريقة القياس بإلحاق النظير بنظيره، وقد يكون بطريقة التفريع بأن يكون عندك قاعدة فتثبت أحكام فروعها من خلال هذه القاعدة التي هي أقرب إلى تحقيق المناط في نوعه الآخر، وقد يكون بالتلازم بحيث تأخذ من شيء حكم ما يلازمه. التخريج هناك أوسع من من القياس، وإن كان التخريج الذي يذكر هناك خاص بإثبات فروع أو أقوال للأئمة في الغالب. بارك الله فيكم وفقكم الخير. كيف؟ يعني يذكرونه دليل مو بحكم. المؤلف يختار أنه طريق للاستنباط، وعليه جماعات من أهل الأصول المستصفى أيضا جماعة. وإذا نظرت وجدت أن القياس لا يستقل بنفسه خلاف الأدلة الأخرى. هناك بعض الأدلة أيضا ينبغي أن تلحق بطرق الاستنباط وقواعد الاستنباط، وبعضها أصلا ليس بدليل مستقل. يعني مثلا شرع من قبلنا وليس بدليل مستقل، وإنما البحث فيه لوقوع الخلاف فيه، وإلا فهو حقيقة يرجع إلى الاستدلال بالكتاب والسنة. وهكذا الاستحسان ليس دليلا مستقلا. وهناك أدلة عبارة عن عدم الدليل فتكون دليلا مستقلا، مثل الاستصحاب. وهناك دليل عبارة عن قرينة لوجود الدليل، من أمثلته مثلا قول الصحابي الاستدلال به وقرينة على وجود الدليل. وهناك نظر أيضا في الإجماع من جهة أنه معرف بوجود دليل في المسألة لكنه يفيد القطعية في المسألة. يعني المؤلف ذكر أنها أربعة، ورابعها الاستصحاب وليس القياس، ويرى أن الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها هو دليل الاستصحاب. هذا يسمى طرق حذف الأوصاف، وهذا لعله إن شاء الله يأتينا بعضها في المستقبل. وهناك ترجيحات، وهناك يعني قواعد يسار عليها، ويتفيد كثيرا في التفريع الفقهي، تفيد كثيرا. لعله إن شاء الله يأتي. بارك الله فيكم.